الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع الدرس الرابع من دروس الأسماء الحسنى، ناقشنا في الدرس الأول قواعد وأصول المنهج الصحيح في التلقي وفي التعامل مع الأسماء والصفات. وفي الدرس الثاني وقفنا مع اسم الجلالة الله. وفي الدرس الثالث تحدثنا عن الرب. وفي هذا الدرس سنقف مع اسمه الرحمن، وتبعا له كذلك الرحيم. والرحمة في اللغة تعني العطف وإيصال الإحسان وتحقيق المصالح للمرحوم. والرحمة صفة من صفات الله تعالى على الحقيقة، فالله عز وجل ذو رحمة واسعة، وقال سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالرحمة من أجل ومن أوسع الصفات، لأنها تتعلق بالمسلم والكافر وبالخلق جميعا، فما من مخلوق مربوب إلا وهو إلى رحمة الله مفتقر. هذه الرحمة في كل أسمائه تعالى، ولكن الأسماء التي وردت بصفة الرحمة الأسماء التي فيها رحمة: الغفور، من أسمائه تعالى الغفور، هذه رحمة. التواب، الودود، اللطيف، كل هذه رحمة. ولكن الأسماء التي تحمل صفة الرحمة صراحة اسمه جل وعلا الرحمن واسمه الرحيم. لنعطي نبذة عن الرحمة، تمر علينا أحاديث كثيرة فيها مترادفات. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، هذه مفردات قريبة من بعضها. التراحم غير التعاطف، والتعاطف غير التوادد. التوادد يكون من القلب، والتراحم يكون بالجوارح، والتعاطف يكون عند الملمات. يعني أنت، ولذلك دائما المودة مقدمة على الرحمة، لأنك لا ترحم إلا بمودة. لذلك قال تعالى في الزوجية: وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. التعاطف من الانعطاف، انعطف من المسار، معناها لفة. وفي التنزيل: ثاني عطفه، العطف اللي هو الوسط، وتثنية وسط الإنسان بنوع تمايل، ثاني عطفه، ويقال فلان عطوف وانعطف. والشيء الذي يلبس يسمى شنو؟ معطف، لا يكون إلا عند الملمات. فالرحمة بين الخلق نوع عطف ونوع مودة بإيصال الإحسان إلى من تريد أن ترحمه. أما رحمة الله عز وجل بخلقه واسعة، ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فهذه رحمة، الرحمة هذه هي موضوع حديثنا في هذا الدرس. الرحمن ورد في القرآن في 57 موضع، والرحيم في 104 عشرة موضع. الفرق بين الرحمن والرحيم فروق. الفرق الأول، الرحمن يرد منفردا، الرحيم لا يرد إلا مقيدا أو مع صفة أخرى. تواب رحيم، إن ربي ودود رحيم، عزيز رحيم، غفور رحيم، أو مقيدا وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين شنو؟ رحيما. إنه بهم لرؤوف رحيم. الفرق الثاني، الرحيم لا الرحيم والرحمن، الرحمن لا يجوز أن يوصف به غير الله. الأسماء في الدرس الأول قلنا أن بعض الأسماء يجوز أن تطلق على الخلق بما يليق بهم، ممكن تقول فلان رحيم. قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ممكن تقول فلان كريم، ممكن تقول الملك فلان، الملك، وقال الملك ائتوني به. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. العزيز بشر، ممكن تكون العزيز. لكن ثلاثة أسماء لا يجوز أن تطلق على كائن من كان من الخلق أبدا: الله والرحمن والأسماء المركبة، ملك الملوك، علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، ذو الجلال والإكرام، ذو الطول والإنعام، دي ما تطلق إلا على الله عز وجل. ولذلك بطل قول القائلين: الشعر من نفس الرحمن مقتبس، والشاعر الفذ بين الناس رحمانا. ده باطل. لو عدلوا العبارة قالوا: والشاعر الفذ بين الناس رحيما، جيد، لكن رحمانا لا تستوي ولا تكون. فالرحمن لا يطلق هذا الاسم إلا على الله جل وعلا وحده سبحانه. من الفروق التي بين الرحمن وبين الرحيم هذا الفرق ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول: الرحيم متعلق بالفعل، والرحمن متعلق بالصفة والذات. فالرحمن علم يدل على ذات، ولذلك الرحمن لا يأتي، ممكن يأتي الرحمن كاسم براء ما معه أي اسم آخر. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ممكن يأتي اسم الرحمن مفردا بغير مشاركة لاسم من الأسماء الأخرى، وهذه ميزة لهذا الاسم الذي هو على وزن فعلان. من الفعلان عند العرب من امتلأ بالشيء، يقال فلان غضبان معناها امتلأ غضبا، عطشان بلغ من العطش مبلغا، شبعان بلغ من الجوع شنو شبعا. والرحمن الذي تناهت وتعاظمت وعمت وشملت رحمته الخلق جميعا، لذلك هو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ولذلك لما نأتي في الآيات التي ورد فيها ذكر الرحمن هذه كثيرة: الرحمن على العرش استوى، اسم بجبلو، هو من أجل الأسماء، أنكرته العرب، قالوا: وما الرحمن؟ قالوا شنو؟ وما الرحمن؟ أشنو؟ أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. قالوا: وما الرحمن؟ ما عهدوا هذا الاسم؟ لذلك قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالرحمن يعتبر من أجل الأسماء ومن أعظمها. يقول ابن القيم الرحمن متعلق بالذات، أما الرحيم متعلق بالفعل، لمجرد أن تسمع الرحيم فإنك تتصور وتتخيل مرحوما، تقع عليه شنو؟ الرحمة. ولكن الرحمن اسم يدل على هذه الذات. طيب الآيات التي ورد فيها ذكر الرحمن وذكر الرحيم، الرحمن ورد في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. يقول العلامة ابن القيم لو أنه قال الجبار على العرش استوى لاستقام المعنى، جاية ولا ما جاية؟ القيوم على العرش استوى، الحي على العرش استوى، الجليل على العرش استوى، العظيم على العرش استوى، الكريم على العرش استوى، الرزاق على العرش استوى. المعنى واحد، لأن أسماء الله كلها تدل على شنو؟ على الله عز وجل. لماذا اختار اسم الرحمن من دون الأسماء ليخبر بها عن استوائه على عرشه؟ يجيب العلامة ابن القيم فيقول، طبعا أخواننا ابن القيم ده ما دار يفارقنا، بعد ما خلينا المدارك قلنا الله فكانا من ابن القيم، برضو داخلنا في الأسماء الحسنى. يقول ابن القيم رحمه الله الرحمن من أوسع الصفات، والعرش من أوسع المخلوقات، ولذلك ناسب أن يخبر عن استوائه على أوسع المخلوقات بأوسع صفاته، الرحمن على العرش استوى. والله نحن نقراها وما فهمين أي حاجة، نتغالى تقول لك استوى ولا ما استوى، ما فهمين أي حاجة الناس. شوف الفهم الراقي والعالي ده، تفكر فعلا يعني لما أخبر الله عز وجل عن استوائه على عرشه، أخبر عن استوائه على عرشه بذلك، ثم استوى على العرش الرحمن، لآية ثانية آية طه الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن لآية ثانية، وذلك لأن الرحمن شاملة كما سوف نعرف عندما نتحدث عن مظاهر الرحمة. دائما قلنا أذكر بهذه المسألة، منهجنا سوف يكون منهجنا في الحديث عن الأسماء، نتحدث عن الاسم وعن وروده في القرآن وعن معانيه، ثم نتحدث عن مظاهر هذا الاسم على الخلق والكون، ثم نتحدث عن واجبنا في واجبنا كعبادة تجاه هذا الاسم، كيف نعبد الله بهذا الاسم. هذه المحاور الثلاثة التي سوف ننتهجها في كل الأسماء بإذن الله تعالى. طيب من الآيات التي ورد فيها ذكر الرحمن إني أخاف أن يمسك، قول إبراهيم عليه السلام لأبيه إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وكذلك إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي شنو الرحمن عبدا، وإلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. أما الرحيم فقلنا ورد مقيدا في آيات كثيرة، يعني ذكرنا بعضها. بقيت نقطة أخيرة قبل أن ندخل في مظاهر هذه الرحمة، أن نتحدث عن مسألة في الرحمة، هل الرحمة مخلوقة، هل الرحمة مخلوقة معظم الأحاديث تقول جعل الله الرحمة 100 جزء، ولكن ورد حديث خلق الله الرحمة 100 جزء كل جزء منها طباق ما بين السماء والأرض. خلق. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد، يقول الرحمة بعضها مخلوق، بعضها شنو؟ مخلوق، مثل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ده مطر سحاب مخلوق، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ده مظهر من مظاهر الرحمة في الكون، هذه مخلوقة. ومن ذلك قوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك، هذه مخلوقة. ومن هنا اختلف السلف، هل يجوز أن تقول مستقر الرحمة للجنة؟ الناس يقول لك وأسكنه الله في شنو؟ في مستقر شنو؟ رحمته. الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد من حديث أبي رجاء العطاردي أورد عن السلف كراهيتهم ذلك، قالوا قولك مستقر الرحمة تحديد لرحمة الله الواسعة، كيف تكون مستقر؟ مستقر ده معناه حاجة محددة. ومن ذلك يقول لك جمعنا الله وإياكم في شنو؟ في مستقر رحمته ودار كرامته، ده عند الناس شائع، مستقر رحمته. مستقر في النهاية معناه شنو؟ محددة ولا محددة؟ محددة. منقطعة ولا ما منقطعة؟ منقطعة. هنالك رحمة، يعني ما قلنا في رحمة مضافة إلى الله عز وجل إضافة مفعول إلى فاعله، الجنة مضافة إلى الله وهو الفاعل لها، هنالك إضافة صفة إلى الموصوف، رحمة الله غير مخلوقة، رحمة الله غير شنو؟ مخلوقة. ليه؟ لأنها صفة، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لو كانت الرحمة مخلوقا لكان هذا استغاثة بمخلوق وهذا شرك، الاستغاثة بالمخلوق شرك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. ابن القيم ده بفوت حاجة، قال ليه لما جاي يقول برحمتك أستغيث قال حي قيوم، ما كان يقول أي حاجة تانية، يا عزيز يا حكيم برحمتك أستغيث، يا هوى لما يهى، يا هوى لما يهى، ليه قال يا حي يا قيوم بالذات؟ سبق الحديث عن هذا، الحي والقيوم من أعظم الأسماء وأشملها، فهي أسماء تحوي صفات كثيرة، الحياة تستلزم الغنى والقدرة والقوة والسمع والبصر والعطاء والمنع، والقيوم يلزم الإحاطة والإماتة والبعث والنشور والملك والقهر والربوبية وإلى غير ذلك من الأسماء. قال ولذلك أنت تناديه بأشمل الأسماء لتطلب منه الرحمة، وذلك أدعى لأن تعطى إياها، يا حي يا شنو؟ يا قيوم برحمتك أستغيث. فإضافة الرحمة، خلاصة الكلام، إضافة الرحمة إلى الله إما إضافة مفعول إلى فاعله كالغيث رحمة، الجنة رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وهذا الرزق بالمناسبة كلها أمور مخلوقة، هذه مضافة إلى الله من باب إضافة المفعول إلى فاعله. أما الرحمة التي وردت كصفة من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها فإن هذه لا يجوز أن تحجر. طيب مستقر رحمته يا تفوق. ابن القيم يرى أنه لا بأس من استعمال العبارة، يقول لا غضاضة في استعمال العبارة. قال وإن قال الذين استعملوا العبارة مستقر الرحمة الجنة، قالوا الجنة نفسها ليست محددة، لأن الله عز وجل قال هذا عطاؤنا فشنو فشنو فمن أو أمسك بغير حساب، دين المنع. لكن ابن القيم قال المراد بالجنة دار القرار بالنسبة للدنيا وليس التحجير. ولذلك خلاصة كلام العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد، خلاصة كلام العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد أنه يجوز أن تقول شنو مستقر شنو مستقر الرحمة إذا قصد بذلك الجنة باعتبارها مخلوقا. طيب بعد نتحدث عن مظاهر هذه الرحمة في الخلق والكون، هذا الكون كله يقوم على رحمة الله، والرحمن تشمل حتى الكافر، أما الرحيم فلا تشمل إلا المؤمن. طيب من باب الاستقراء والتتبع فقط إخواننا، يعني الكلام ده ما في زول وراني له، بس براي قعدت أقول يا ربي رحمة ربنا في شنو، فوجدت رحمة الله واسعة، ولكني سأذكر ذلك في ست نقاط توضح المعنى، ليست للحصر إنما لتقريب الأمر. المظهر الأول رحمته في الشرائع والأحكام، الدين النزل ده أي حاجة نزل رحمة، ولذلك قال تعالى عن الكتاب ونزلنا عليك الكتاب هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الكتاب رحمة، الرسول رحمة، وما أرسلناك إلا شنو إلا رحمة للعالمين. فبالتالي الذي يتأمل شرائع الله عز وجل يجدها كلها على الرحمة. العقيدة بوضوحها وقوتها رحمة، العبادات في أهدافها ومقاصدها وفي التهذيب الذي تأخذ الإنسان إليه رحمة، الأخلاق والشرائع، النظم والقوانين، كل ذلك رحمة، حتى قطع اليد رحمة. لذلك قال تعالى في سورة الزاني والزانية والزانية والزاني، قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لأن هذه الرحمة، إقامة الحكم هو الرحمة. وستجد من الرحمة التي في الشرائع اليسر والترخص الذي فيها ورفع الحرج وأحكام التيسير، كل ذلك من الرحمة التي لو أردنا أن نستقصيها في شريعة الإسلام لطال بنا المقام، وإنما نحن نشير إشارات. فمن أعظم مظاهر الرحمة على الخلق والكون شنو؟ الشرائع والأحكام. إخوانا تخيل الناس لو ما كان في دين يحكمون، يعيشون كالغاب، وما كان في كتاب ينزل على الناس، وما في رسل يبعثوا، كيف تكون حال البشرية وكيف يكون حال الناس؟ ضلال ما بعده ضلال. وبعد الرسل كذب الناس الرسل وضلوا، هذه رحمة عجيبة. بالمناسبة الشرائع من أولها إلى آخرها التي أنزلها الله عز وجل إنما كلها شنو كلها شنو كلها رحمة. طيب الرحمة الثانية رحمته بإيصال إحسانه ورعاية مصالح عباده وخلقه، ويشمل ذلك حتى الكفار، حتى الكفار الكفار الآن في رحمة ولا ما في رحمة؟ ها؟ كمال الأجساد وتمام العافية وإسباغ النعم وجريان الأرزاق وتفتيح العقول وتسخير الكون، ألا يدل هذا على رحمة حتى على الكافرين؟ وهذا معنى قوله جل وعلا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وجاء العلم مع الرحمة لأنه على كفرهم وعنادهم ما أعطاهم، لأنه لا يعلم حالهم، إنما أعطاهم مع كمال علمه بحالهم وإلحادهم وطغيانهم. هذا كده قال وسعت كل شيء رحمة وعلما، ما رحمة بس، رحمة بعلم. يعني ربنا ما بيعلم إسرائيل بتعمل في شنو؟ ها؟ عندهم علماء وعقول وأجهزة، كويس؟ فرحمة الله مبثوثة في كل شيء، وفي كل شيء له، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فأوصل الله بره وإحسانه للخلق لتستمر الحياة، كويس؟ برضو لماذا قال الله تعالى الرحمن علم القرآن؟ لما قال العزيز علم القرآن، الغفور علم القرآن؟ واحد، الغفور هو الله والرحمن هو الله، والله عز وجل يدل على ذاته العلية الشريفة سبحانه وتعالى، صح؟ ليه قال الرحمن؟ لأن مقام العلم أيضا مقام اتساع، ولذلك يناسبه من الصفات الصفات الأكثر شنو؟ اتساعا. الرحمن علم القرآن، ومعاه خلق كمان، خلق الإنسان علمه البيان. شوف في الآيات دي قال والأرض وضعها للأنام. يا سلام، الآية دي أنا حلت لي مشكلة كبيرة، خلاص كنت بقول الكفار الملاحدة المجرمين يكونوا متفوقين ماديا وتقنيا أكثر مننا، ونحن ناس الدين والعقيدة. ربنا قال والأرض وضعها للأنام، ما قال للمسلمين، لمن؟ للأنام. الكفار أنام ولا ما أنام؟ إذن الأرض ربنا وضعها للبشر كلهم. الصينيين كيف؟ أنام ولا ما أنام؟ شفت الناس القصار دين موقفين العالم ده كله على فتك ورع، رأيك شنو؟ الواحد تلقى قصير قدر كذي يجي من الصين يطلع لنا البترول هنا، نحن ما شاء الله ماكنين، والشنبات ما شاء الله ديك ما عندهم شنب، الواحد يربي شنباته، والعمة 7 متر، يجيك صيني يشرب موية سخنة يطلع عليك البترول ده من تحت الواطة، رأيك شنو؟ دم الآية ذاتها ياها ولا ما ياها؟ والأرض وضعها للأنام، الأرض تعطي من يتعامل معها، والأرض وضعها للأنام، وهذا من مظاهر الرحمة في هذا الكون العظيم. طيب، من هذه الرحمة التي في بإيصال المصالح ما ذكرنا في قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة، ما يفتح الله لمن للناس؟ الكفار ناس ولا ما ناس؟ هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ينشر دي ناس دون ناس، حس المطر ده كيف؟ بلاد الكفار فيها مطر؟ في مطر، في مطر، ايوه. وكذلك هو الذي يرسل الرياح نشرا، نشرا برضو قراءة بالمناسبة، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ونشرا بين يدي رحمته. فبالتالي هذه رحمة واسعة من مظاهر الرحمة في هذا الوجود كله. المظهر والأثر الثالث من آثار الرحمة في الكون رحمته في المصائب والابتلاءات. شوف يا إخواننا، دار أقول لكم حاجة، الرحمة لا تنافي المصائب والابتلاء، والرحمة لا تنافي الأخذ بقوة. فأحيانا قد يكون الله عز وجل له المثل الأعلى، أنت كبشر أحيانا قد تقسو على ولدك شنو؟ رحمة به، حتى ينشأ ويتعلم ويقوم على مكارم الأخلاق، ولو تركته أضررته. وأحيانا يرحم الطبيب مريضا فيستأصل عضوا منه، ولو لم يستأصل هذا العضو لما ارتاح هذا المريض، بل إنه ليشكر الطبيب على ذلك. مش تشكره مش ذلك بعد بشي من القروش، والله العظيم تلم بالمساجد، تلقط بالمساجد كرة عيدة تقطعها وشين مني 7 مليون تقطعها وتديني حاجة كمان. الناس الدكتور كان قطع له ما بتعمل له غير غرينة، والله يخليك، والله أنا شفت لي زول، الزول ده يتكلم برا راسه ويدردك بالله، مما قطعوا له كراع وفتح وقال أنا بقيت كويس، قطعوا له كراع عديل رسمي ويشكره كمان، يقول له شكرا لك يا دكتور، وكمان مشيت الحسابات دفعتها والله ما يقطع لك ظفر. كان مت قدامه في السودان ده، شفته كان مت قدامه ما بيقطع لك، يقول لك امشي المستشفى احرز دورك، انتظر الدور هناك في المستشفى، اسمها شنو هي الليسته ولا بقول على شنو، في الليسته، وتجي يومك يعمل لك 3 يقول لك تعال الاسبوع الجاي، او يقول لك تعال وين، في المستوصف الخاص دي بنعملها لك الليله دي، كان بالليل ده نعملها، بس ورد يقول لك ورد بالله. دي الدكاتره ولا بتاع البقالات دي ياخذك شو ده عديل، يقولك عديل، وده ذاته رحمة بيقبل مناسبة تشكره. والله يا اخواننا انا والله استغرب، واحد يقول لك الليل كل ما نام ويا من عيونه مورمة، قال لك درس، قال درس، قال الليل كله يحشو في القرنفل والقرفة وحاجات تانية برضو ما في لها داعي دي، والله العظيم يحشي في الدروس ده كويس، شفت الصباح بدري تلقى في العيادة، شفت أي زوج بتلقى قاعد في العيادة بدري ده عنده وجع ضرس، يمشي قبل الدكتور تلقى قاعد كده جنب العيادة كويس، الدكتور تمشي يقول لك الضرس ده يقلعه قلع رسمي كويس، قنب برا يديك البنج يقنبك برا لحد البنج ده يمشي فيه، بعد ربع ساعة يدخلك يقضع لك الضرس يديك ده في يده تدي قروش 50,000 تقريبا، القلعة الدروس بيها 45 ولا بيها كم، تدي 45,000 يديك الدروس في يدك تشكره بالله ربنا الغزاز لك ده، وركبي لك ما شكرت ولا يوم على الأضراس دي، رايك شنو ربنا الركبين يوم واحد ما في زول شكره على الدروس إلا من رحم الله، يعني ما في زول قال يا الله أشكرك على دروسي دي، لكن الدكتور بيقلع بعد ما انت الليل غلبك النوم يقلع الليل تشكره وتدي وقلعه وشاله برا وربنا ركبه وركبه لك مرتين، في اول حاجه حق اللبن وقع قوم لك ثاني واحد محل، رايك شنو؟ مجانا الحمد لله. انا بقوله فهذه الابتلاءات فيها رحمه. ساحكي لكم مساله بسيطه جدا في الاثر. يقول الله عز وجل ابتليت عبدي بالمصائب فدعاني أرحمه، قال لي يا الله شنو أرحمني، قال كيف أرحمه أرحمه من شيء به أرحمه، المصيبة اللي وقعتها ذاتها ما رحمة، لأني أرحمك من المصيبة اللي أنا رحمتك بها ذاتها، شيء عجيب ذاته. المصائب دي فيها رحمة. أرحمك من شيء أرحمك به، أرحمك من شيء أرحمك به. يا إخواننا دي رحمة حقيقية بالمناسبة، الأجر الذي في المصيبة، التكفير الذي للسيئات في المصيبة، الرفعة التي للدرجات، تقريبك من الله عز وجل. حتى أورد ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، قال عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن الله يصيب عبدا من عبيده ومن أوليائه ببلاء فيشتد، فتقول الملائكة لله شددت عليه البلاء، فيقول أحب أن أسمع صوته. يقول لهم دائر شنو؟ اسمع، دائر أسمع صوته عشان يقول يا الله. لكن لما نقول يا الله بتكون من جوا، بيقول يا الله من وين؟ من جوا. فمن مظاهر رحمته لعباده حتى المصائب فيها رحمة، وبالتالي يتبين لنا أنه ما من شيء من الله إلا وفيه رحمة. علمها الناس أو لم يعلموها، أدركها الناس أو لم يدركوها. قال السلف عبارة ذهبية وقاعدة تربوية، قال سلفنا، اسمع هذا الكلام كده أخواننا، بس بالراحة بالراحة اسمعوا الكلام ده، كل نقمة، كل نقمة فيها رحمة فهي نعمة، وكل نعمة ليس فيها رحمة فهي نقمة. كل نعمة فيها رحمة، كل نقمة، أي نقمة تجيك، مصيبة تقع عليك، فيها رحمة هي نعمة. في خلاصتها وفي آخرها شنو؟ نعمة. إذا كان ابن القيم في شفاء العليل يقول تأملت في المصائب التي تقع على البشر وعلى بني آدم فوجدت في المصائب 100 فائدة، 100 فائدة. كل نقمة فيها نعمة فيها رحمة فهي نعمة، وكل نعمة من الله ليس فيها رحمة فهي نقمة. مثلا ما يفتح الله للناس من رحمة، الذرية رحمة صح؟ لو بقر ذرية النعمة دي ما فيها رحمة تبقى وبال عليك. المال نعمة ولا ما نعمة؟ نعمة من ربنا. لو الله نزع من المال در الرحمة يحصل شنو؟ تبقى نقمة عليك. قس على ذلك، وكل مصيبة تقع ولكن فيها رحمة من الله لك اعلم بأنها نعمة. وهذا من ألطف الكلام. رابعا من مظاهر رحمته سبحانه، يا سلام، رحمة العباد بعضهم بعضا، هي من رحمة الله بالمناسبة. شوف كده ربنا ده علي، امسك البشر تحت، في رحمة؟ في رحمة ولا ما في؟ في والله، والله حس انت كمرت في الشارع ده لقيت حادث بتعمل شنو؟ بتتأثر تتألم، لقيت زول بدق عليه في زول بتعمل شنو؟ لو شفت الزول اللي بدق داك ماكي ما بتقدر عليه، بتكون متضايق انت بينك وبين نفسك، وكما لقيت ماكي بيتمش عليه، صح ولا ما صح؟ يا اخي خلي ده، البهائم فيها رحمة. والله إنا لنرى السبع الضاري والوحش الكاسر يتعامل مع وليده تعاملا عجيبا يحيرك في عقله، ليس بذلك الوحش الكاسر وليس بذلك السبع الضاري، فإنه يترفق به غاية الترفق ويرحمه غاية الرحمة. شفتوا يا إخواننا الكنيسة بالشيل جناها كيف؟ انت ممكن الوحوش دي ما شفتوها إلا في التلفزيون، الكنيسة في البيت ما شفتها؟ والله تشيله برفق، مع ان شايله بسنونه كويس، لكن شيله معينه توديه وخدته. انك لتجد الطائر يهيئ عشه ويفرش ريشه لمولوده الذي سياتي. شوف قمه الرحمه في الخلق الام، ارحم من الام في البشر ما في، ام الذل ارحم به. ولذلك ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اعلى لرحمه الله في سبي هوازن. جاءت امراه ثائره وهي فزعه حتى وجدت طفلها بين الناس، فاخذته والقمته ثديها وضمته. قال اتظنون هذه طارحه بولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله ارحم بعباده من هذه بولدها. وقال الله ارحم بعباده من الام بولدها. لذلك قال شوقي: فاذا رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء. يا اخي ربنا اودع فيك. بعدين الشافعي ذاته سبحان الله، لو ما لقى رحمه من ام وابو والله ما يقدموا له حاجه، والله ما يدوا حاجه في خشون. يا اخي شوف الرضيع ده والشيل ده وبدون ضجر وبمتعه. أتظن هذه من البشر؟ أتظن هذه منشأها من الخلق؟ هذه رحمة أودعها الله في نفوس الخلق. فإذا وجدت شخصا يرحم العبادة رحمة متدفقة وبأحاسيس عالية فقل سبحان الذي أعطاك، سبحان الذي أعطاك رحمتنا. ألا أدك رحمة من أدك لأمه؟ والله يا أخواننا في ناس بيرحموا، في ناس في البشر والله شفناهم فبيرحموا، والله في ناس بيبكوا. يعني شوف لزول معوق ولا عنده عاهة ولا كده تلقى يبكي كويس. فبالتالي تخيل لو أن الحياة خلت من هذه الرحمة. إخواننا رأيك شنو؟ ما في زول يرحم زول كان، هذه رحمة من الله. ولذلك يصلح أن نستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة 100 جزء فأنزل بين العباد رحمة واحدة فبها يتراحم الخلق والعباد، وترفع الدابة حافرها عن وليدها تطأه، وادخر لهم يوم القيامة 99 رحمة. كده اخواننا اقفوا شويه مع النص ده. اسمع، مما الله خلق الدنيا لحد القيامه تقوم، البهايم الحايمه والبشر والامهات اللي بيرضعوا والناس اللي بيدافعوا عن المساكين والناس اللي بيرحموا والاحاسيس الفياضه والمشاعر المتدفقه والعطف والحنان الذي يملا الصدور الذي يجعلك ترحم انت وغيرك من الرحماء من الانبياء والمرسلين الى يوم الدين. هذه رحمه واحده من رحمة الله تعالى، من الرحمة التي جعلها هو وليس حصر الرحمة. فقد جعل 100 رحمة من رحمته الواسعة، ادخر لهم يوم القيامة 99 رحمة. لذلك كان مسعود يقول: ليرحمن الله يوم القيامة رحمة لا تخطر على بال أحدكم، لا يتصورها أحد فوق التصور وفوق الإدراك البشري. يا سلام، اللهم ارحمنا. أي والله اللهم ارحمنا. كان عمر بن عبد العزيز من دعائه اللطيف يقول كلاما عجيبا، يقول: اللهم لست أهلا لرحمتك ولكن رحمتك أهل بي. أنا ما بستحقها لكني اتسعني. اللهم لست أهلا لرحمتك ولكن رحمتك أهل بي، اللهم فارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك. وهذا كلام العارفين في الرحمة. فبالتالي هذا مظهر من مظاهر الرحمة، من مظاهر اسمه الرحمن ومن مظاهر اسمه شنو؟ الرحيم. الله يا اخواننا اسماء الله دي. اسماء الله عظيمه عظيمه جدا. اي اسم هو حسن ما في شك، اي اسم حسن، واي وكل اسماء اجتمعت فانها تزداد حسنا. الحميد حسن والمجيد حسن. كيف الحميد المجيد؟ غاية في الحسن والكمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم افتتح الله بها كل سور القرآن، وفي ذلك دليل على أن الشرائع رحمة، وعلى أن كل هذه السور ما فيها رحمة عدا سورة التوبة لحكمة يعلمها. حتى الأنبياء من قبلنا كانوا يكتبونها وكانوا يعرفون الرحمن والرحيم. سليمان عليه السلام إنه كتاب كريم، وإنه من سليمان ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لما نجتمع الرحمن مع الرحيم ده كمان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إذا اجتمع الرحمن مع الرحيم فإنه حوى كل شيء. يا سلام، شيء عجيب من مظاهر الرحمة غفران الذنوب وإقالة العثرات والتجاوز عن الخطايا وستر العيوب، كل ذلك رحمة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، غفرانه للذنوب بعض رحمته سبحانه بعباده، وهذا من رحمته بهم. يا سلام إخواننا، أرجعكم للمدارج شوية ولا ما داري؟ مدارج السالكين، منزلة التوبة المجلد الأول. طبعا يا إخواننا ده كنا أسأل المجلد الثالث ما مذكرينه، أنا متأكد يحضروا معانا طوالي. المجلد الثالث ما مذكرينه ده المجلد الأول، المنازل الأولى منزلة التوبة. حكى ابن القيم قصة عجيبة جدا، والله الرجل ده عجيب، حكى قصة عجيبة في التوبة. قال صالح من الصالحين عبد الله زمنا ثم فارق الهداية والاستقامة فغوى زمنا ودهرا ثم عجز أن يعود إلى الله وأغلق عليه. قال أنا الله يقبلني، أنا عبدته 60 وجيت عصيته تاني 60. فجلس حائرا في مكان، فسمع صوت شجار بين أم وطفلها، فرأى الطفل يجري والأم تجري من خلفه تحمل عصا تتوعده في ساعة غضب، تقول له أما وإنك لو عدت إلي لقتلتك. الأم ممكن تقول لي أنا كده الليلة بقتلك، بقص راسك، بكسر رقبتك، والله الحبة دي بتعملها، والله تقول لك بكسر رقبتك وكده. فتتوعده، جرى الطفل منها، ثم ذهب الطفل، ولأنه لا يحسن التصرف ولعجزه وضعفه جعل يحوم حول البيت حتى إذا نزل الليل. الرجل ده بس قاعد تحيلي، قال بس الشهف عليه مش وين، فذهب أمام الباب، أبى أن يطرق الباب خشية أن يطرد وأن يفعل ما توعد به من الوعيد، فنام على عتبة الباب. فخرجت أمه في جوف الليل تبحث عنه بدافع الأمومة وفطرة الحنان، فوجدته أمام البيت قد سفت عليه الريح اغبر وشعث فجرت مدامعها وحملته من الأرض وضمته إلى صدرها وقالت يا بني لا تحملني بفعل ما أكره على ما تكره من الوعيد، أما علمت أنه لا صدر ولا مأوى ولا حنان ولا عطف لك إلا عندي؟ فقام الصالح يقول عصيتك ربي 60، عبدتك 60، وعصيتك ربي 60، وها أنا ذاك الطفل أقف أمام بابك، اللهم فضمني إليك ولا تردني. ورجع إلى طريق الاستقامة بعد ذلك. وهذا من رحمة الله به، يعني شوف ربنا من رحمته به ساق له هذا المشهد ووعاه به وفهمه ليصل بهذا المشهد إلى العودة إلى الله. قال أنا كهذا الطفل مهما عصيت وشردت فأين سأذهب من ربي ومن جلاله سبحانه. من مظاهر الرحمة المظهر السادس، إخواننا تحدثنا عن 6 مظاهر. أولا تحدثنا عن تفسير الرحمة والآيات التي وردت فيها الرحمة والفرق بين الرحمن وشنو والرحيم. واضح هذا الكلام ولا ما واضح؟ طيب تحدثنا عن مظاهر الرحمة، المظهر الأول في الشرائع والأحكام، والمظهر الثاني في إيصال المصالح ودفع المضار وإيصال الإحسان، وبذلك الله راحم لكل الخلق. وكذلك تحدثنا عن رحمة الله في الابتلاء والمصائب، وتحدثنا عن رابعا عن رحمة الله تعالى، عن رحمة الله تعالى بتسخير العباد لبعضهم شنو بعضا وبها يتراحمون، بجزء من رحمة الله يتراحمون. وتحدثنا بعد ذلك عن غفرانه للذنوب. الرحمة السادسة قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ووسع كل شيء رحمة وعلما، وهذه تحدثنا عن جزء منها مع الكفار، ولكننا نتحدث هنا عن الشمول الرحمة عودا على بدء. يقول صلى الله عليه وسلم، إخواننا حديث عجيب والله، رواه الإمام مسلم في الصحيح، قال لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. رأيك شنو؟ الكافر لو يعلم رحمة ربنا دي واسعة كيف، يقول لي الله دار الجنة، ليه كفر ده؟ يقول دار الجنة. الحديث رواه مسلم في الصحيح، لو يعلم الكافر ما عند الله من رحمة ما قنط من جنته أحد. عشان كده هذه الرحمة كتبها الله على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكذلك كتب عند عرشه سبقت رحمتي غضبي. هذا مظهر من مظاهر الرحمة. نختم الدرس بالخلاصة، كيف نعبد الله بأسمائه الرحمن وبأسمائه الرحيم، كيف نعبد الله بهذين الاسمين؟ آثار الأسماء على الكون والخلق. طيب ما هي آثار الأسماء على العبودية؟ طيب أيضا هذا يعني الحمد لله ما وجدته في كتاب، إنما هو من خلال الاستقراء والنظر في الاسم، فوجدت أول شيء الاعتراف بها والإقرار بعظمتها وشمولها. تقر أن رحمة ربنا كبيرة واسعة، تقر وتعترف أول حاجة لعبودية، وكونك جيت تتعلم هذا الاسم هذه أيضا عبودية، هذه رحمة عظيمة. 2 دعاء الله بها، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، وهذا من أدعية الكرب بالمناسبة، يقول ذلك المكروب أن تطلب منه الرحمة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أهم شيء، أهم عبودية بعد أن تقر وتستقر العبودية وتعترف وتهيمن على قلبك، أن يلهج بها لسانك دعاء وذكرا وتمجيدا لله جل وعلا: يا رحمن ارحمني، يا رحيم ارحمني. ثالثا، أن تتخلق بالرحمة، فإن الرحمة كمال. هذا من آثار الاسم على العبودية. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن. أن تتخلق بها. ولذلك جاء في الترمذي حديث مخيف، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. شوف، أي زول ما فوق رحمة ده شقي، ده شقاء. لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ولذلك أمرنا الله أن يذكر بعضنا بعضا بها، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. بالمرحمة يعني تواصى، أوصى بعضهم بعضا أن يكونوا متراحمين. يا سلام، شيء عجيب يا أخي أن نتخلق بها، لأن ربنا إذا كان وصف نفسه بالرحمة فهو يحبها. صح صح. التخلق بالصفة الحميدة نوع كمال، والصفة التي يتخلق بها المخلوق مهما بلغ من الكمال فإنها ليست صفة الخالق جل وعلا. ولذلك الله يقول عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها، وسعت كل شيء رحمة وعلما. هي رحمة لا تدانيها رحمة، ولا تضاهيها رحمة، ولا تقاربها رحمة، بل رحمة العباد بينهم هي جزء من شنو؟ مما أنزله الله. والله يا إخواننا الحديث ده أنا قاعد يهزني يا أخي. رحمة واحدة مما الله خلق الدنيا لحد القيامة، تقوم دي رحمة واحدة. رحمة تخلي شافيس يجيب مع ناس فلسطين. أنت تخلي شافيس يجيب مع ناس فلسطين شنو؟ ولا بتعرفوا شافيس؟ ها؟ بتاع فنزويلا، صح؟ بتاع فنزويلا. الخلاه يجيب مع الفلسطينيين شنو؟ هو كافر يا أخي. دي رحمة إلى يوم القيامة. وما سبق من رحمة، الدنيا دي كلها قائمة من المئة رحمة التي جعلها لعباده قائمة على يرحم بعضنا بعضا. قال: ليس بذاك، إنما الرحمة العامة. الرحمة العامة أن تكون رحيما بكل الناس، ليس بمن تعرف. أصلا أنت ترحم من تعرف، ترحم أهل بيتك، وترحم أصدقائك، وترحم أصحاب ودك، وترحم من بينك وبينهم عشرة، ولكن أن تكون بقلبك رحيما لكل الخلق والناس فهذه درجة عالية. أخيرا، العبودية الرابعة بالنسبة للإسمين الرحمن والرحيم: السعي لنيل رحمة الله. أقررت واعترفت وسألت وطلبت وتخلقت، ما بقي إلا أن تسعى لنيلها. كيف؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. دار رحمة ربنا أحسن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. السعي لنيل رحمة الله. أخبرك الله عن رحمتي لتنال منها ولتنهل منها. أعطيكم مثال: الإمام السمرقندي أبو الليث السمرقندي كتب كتاب عجيب. الكتاب ده اسمه تنبيه الغافلين. ذكر فيه قصة عجيبة جدا. قال: امرأة تحمل طفلها الرضيع، تحمل طفلها شنو؟ الرضيع، وضعته على الأرض وانشغلت بشيء، فجاء الذئب فخطفه، الذئب شال الشافع ده وقام جاري به، فكادت أن تجن. إخواننا شوف، امرأة شافع الذئب شاله، دي ما بتجن، كانت أن تجن، وكانت تعد طعاما أصلا لما خشت الشافع دار تعمل لها حاجة، فجاءها مسكين يطلب منها الرحمة لأنها مشغولة بولدها، وده تجري وراء الذئب، ممكن تجري وراء الذئب، أعطته الرغيفة وأرادت أن تجري، ففوجئت بأن الذئب وقف ووضع الطفل وذهب. قال أبو الليث الثمرقندي: لقمة بلقمة، لقمة بلقمة، لقمة بلقمة، وكمان حار حار طوال، يعني حار حار، أدت بيجاي رجعوا لها شافعة طوال بيجاي. عشان كده بعض السلف كان يكون مريض مرض شديد يذهب لعالم يقول لي يا أخي الدكاترة ما قدروا علي، يقول لي اتصدق اتصدق، الله بيرحمك، انت ما دار رحمة ربنا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وكذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، داي الرحمة، طاعة الله وطاعة الرسول بتجيب الرحمة. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، دي بتجيب الرحمة. من الأشياء المهمة جدا الآية التي ذكرناها كم مرة في الدرس: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين، شنو؟ الذين يتقون، داي الرحمة، اتقي الله بيديك رحمة، الذين يتقون وشنو؟ ها؟ ويؤتون الزكاة، شفت كيف؟ وبالآخرة هم، والذين في الأعراف، الذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. فبالتالي فسأكتبها لمن؟ لمن يستحقها. فالسعي لطلب الرحمة بأسبابها وبسبلها مما ينبغي أن يعبد الله عز وجل به، وهذا من آثار الرحمة. الحمد لله رب العالمين، تم مع تقصير كثير وكبير الحديث عن الرحمن والحديث عن الرحيم، وذلك أعلى من أن نتحدث عنه، وأجل من أن يصفه أمثالنا، ولكنه فقط من باب تقريب المعنى للناس، ولولا ذلك لما تجرأنا على ركوب هذا البحر العظيم وعلى خوض هذه المسألة الجليلة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.